أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين جنات Oh, Lord.

الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم.